تفسير الآية 13 من سورة الأنفال يقول تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أي ذلك كله الذي سبق ذكره من تأييد الله تعالى للمسلمين بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، ونصرهم وإعزازهم وإسعادهم، وأمره إياهم بقتل المعتدين من الكافرين وأشباههم، وإلقاء الرعب فيهم وإذلالهم وهزيمتهم في الدنيا، ثم عذابهم بما لا يوصف في الآخرة، هو بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق، أي جانب، وهما في شق مقابل، أي خالفوهما وعاندوهما وتكبروا عليهما وآذوهما وعادوهما وحاربوهما والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. ومن يفعل ذلك وغيره من الشرور والمفاسد والأضرار فإن الله تعالى حتما يعاقبه ويعذبه على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم بما يناسب في الدارين، لأنه شديد العقاب لأمثال هؤلاء، وهذه هي دائما طريقته معهم. فليحذر المخالفون إذن، وليستفيقوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم ولا يتعسوا فيهما.